ولا مجاورة ولا غيرها من الصلات لا تمنعهم من أمر المعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والأسلوب الحسن والطريقة الحميدة لا بالعنف والشدة إلا من ظلم، كما قال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة ومن الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، قال سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالمؤمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويتحرى الأساليب النافعة ويتحرى الأوقات المناسبة، ثم يتحرى الأسلوب الذي يترتب عليه زوال المنكر أو تخفيفه لا زيادته، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند تدبر كما قال العلم له أربع حالات: إحداها أن يكون عمله في إزالة المنكر يترتب عليه ما هو أنكر منه، هذا لا يتكلم ولا يخوض في الموضوع في ذلك ما دام يعتقد أن كلامه في هذا المنكر يترتب عليه ما هو أنكر يدع الموضوع إلى وقت آخر، إلى وقت يجد يرى فيه أن المنكر يزول أو يخف. أما إذا كان الإنكار يترتب عليه ما هو أنكر فإنه يدعه بإجماع المسلمين، كما نبه على ذلك أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الحزبة، وابن القيم رحمه الله وغيرهما. كأن تنكر على إنسان يشرب الخمر أو يتعاطى التدخين ويترتب على إنكارك ما هو أنكر من قتل النفوس بغير حق، من قتل سفك الدماء، لا أنكرت عليه من طبيعته القتل، قتل الناهي والآمر والتعدي على الناس بالقتل، هذا يترك إلى وقت آخر إلى طريقة أخرى إلى أسباب أخرى يعالج فيها أمره حتى لا يترتب على إنكار عليه ما هو أنكر وما هو أشر. الحالة الثانية أن يكون إنكار ومنكر يترتب عليه مثله ما يزول، لكن يأتي يزول لكن يأتي مثله، هذا محل اجتهاد محل نظر للآمر الناهي حتى يرجح ما هو، هل بقاء هذا أصلح أو زواله ومجيء الثاني أخف، لا يعجل، يتأمل وينظر حتى يترجح عنده أن هذا المنكر إذا زال أن هذا المنكر يزول أو يخف يقل يضعف. الحال الثالثة أن يكون هذا المنكر الذي يريد إنكاره لا يزول لكن يخف يضعف ويقل، هذا ينكر عليه ينكره بالأسلوب الحسن بالطرق التي يرى فيها هذا الخير. الحال الرابع أن يرى أن هذا المنكر إذا أنكره يزول لأن عنده القدرة على إزالته، فإذا أنكره زال، هذا يجب عليه أن ينكره كالذي قبله بل من باب أولى. فعلى الآمر الناهي ينظر ويتأمل ولا يعجل حتى يرى الرشد والفائدة في إنكاره. ويسلك الطرق التي يترتب عليها حصول المقصود بالتعاون مع غيره من رفعه إلى غيره بأي أسلوب يرى أنه أقرب إلى زوال هذا المنكر بالحكمة. ثم قال جل وعلا: ويقيمون الصلاة، لما ذكر هذا الأمر العظيم أمر معروف أنه منكر ذكر عمود الإسلام، لأن قدم الأمر والنهي لأنه يتعلق بالأمر العام المصلحة العامة وزوال المنكرات من ترك الصلاة وغيرها،

يرقي بها أخاه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي إخوانه مثل ألف لباس رب الناس وشفي أن الشافي لا شفاء إلا شفاؤه شفاء له غير سقما. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. بسم الله اللهم اشفني وعافه أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. بسم الله طبة أرضنا بضيقة بعضنا اشفى به سقيمنا بين ربنا. بغير هذا من الدعوات الطيبة ينفث يقرأ آيات آية الكرسي آيات أخرى قل والله أحد المعوذتين غيرها من الآيات. هذه أسباب الشفاء. أما شريط فقط ما يكفي الشريط، لابد يكون من يستعمل في الشريط من الرقية والتعوذات. نعم وضع الشريط الشيخ من سمع الوضع الشريط في جهاز المسجل وجعله يقرأ عليه. نعم يشغل الشريط ويخليه أمامه ويقرأ القرآن، هل ينفع هذا الفعل؟ يعني الشريط يقرأ؟ إيه نعم الشريط الشريط يعني لا هو السنة له ليعمله شخص ينفذ على نفسه وعلى غيره الشريط كما كان النبي يفعل ينفذ الإنسان على نفسه في يديه ويسعب على وجهه بعض الناس يضع أو ينفذ على غيره من المرضى على يده على رأسه على رجله على مواضع ينفذ ويقرأ ويدعو جعل الشريط يشتغل ويجعله أمامه ما أعرف هذا الأصل. أما إذا كان أراد يسمع القرآن في الشريط يسمع القرآن أو نصائح لا بأس وهو الذي يرقي لا كرقية لا يجوز لا بأس. نعم سائل يسأل ويقول هل يجوز مؤاكلة الشيعة ومشاربتهم ومجالستهم والبيع والشراء لهم ومنهم؟ الشيعة فيهم تفصيل فيهم الكافر وفيهم المبتدع هم فرق كثيرة والواجب هجر المبتدع إذا استطعت حتى يدعى بدعته وإذا كان عدم هجره أصلح بنصيحته توجيهه لم تهجره ونصحت لعله يستجيب وإذا كان أعلن بدعته يستحق الهجر إلا إذا كانت نصيحته والكلام معه توجيه الخير أقرب إلى النفع فلا بأس. وهكذا إذا كان الكافر مثل الرافضة اللي يغلون في أهل البيت يعبدونهم من دون الله يعتقدون أنهم يعلمون الغيب يسألونهم قضاء الحاجات يستغيثون بهم هذا الشرك أكبر كالذين يدعون علي أو الحسن أو الحسين أو فاطمة أو غيرهم يستغيثون بهم هذا الشرك أكبر أو يقولون يعلمون الغيب أو معصومون إلى غير هذا من لأن الشيعة أقسام كثيرة. فالحاصل صاحب بدعة إذا أظهرها استحق الهجر لكن إذا كان هجره يزيد البدعة شرا ونصيحته تقل بدعة نصحه وعلمه ووجهه إلى الخير لعلها تقل بدعته لعله يتركها وإذا كانت بدعة شركية صار الأمر أعظم في نصيحته توجيه الخير حتى يدع البدعة فإن لم يقبل استحق الهجر. وإذا كان هجره يزيده شرا لم يهجر بل يستمر معه في الدعوة والنصيحة أو يرفع أمره إلى جهات مختصة إذا كان في محل فيه جهات مختصة تنفع. سائل يسأل ويقول تعرض بعض المحلات التجارية عرضا مغريا تحت شعار اشتر صنفا وخذ مثله مجانا فما حكم الشرع في ذلك؟ يقول تعرض بعض المحلات التجارية عرضا مغريا تحت شعار اشتر صنفا وخذ مثله مجانا فما حكم الشرع في ذلك؟ هذا في تفصيل قالوا من اشترى هذا بكذا أعطينا كذا شيء معلوم اشترى هذا الشيء بكذا ونعطيك هذا الشيء معه هذا شيء معلوم يشتري لا بأس يشتري هذه السلعة معينة ومعها هذا العناء أو معها هذا الدواء أو معها هذه الفاكهة أو معها هذا المشلح أو معها هذا الثوب المقصود الشيء إذا كان شيء معلوم لا بأس. سائل يسأل ويقول من الجاري في السوق الآن البيع بالتقسيط وصورته أن يقول شخص لآخر يريد سيارة مثلا اذهب إلى المعرض وتخير السيارة التي تريدها وأشتريها لك ثم أبيعها لك بأقساط، فهل هذا جائز؟ هذا جنس بيع التجار، سمى الوعدة، سمونا الوعدة عند العامة، والبيع في مثل هذا إذا كان بعدما يشتريها تاجر تكون في حوزته ثم يبيع لا حرج، تجار هكذا يشترون السلع إذا كان في حوزتهم باعوها بعد ذلك بالنقد أو بالتأجيل، لا حرج في ذلك، لأن الناس في حاجة، ما كل أحد يستطيع أن يقترض ولا أحد يقرض، كل أحد يقرض، فإذا احتاج يتزوج أو يبني له سكن أو يرمم سكن أو يقضي دين نشأ له صاحبه، فيجي يأتي إلى التاجر يقول بعني سيارة أو بعني كذا، فيشتري التاجر السيارة، فإذا كانت في ملكه وحوزته باعها له بأقساط إلى أجل معلوم لا حرج في هذا. يا أيها من يتدينه بدين إلى أجل ما سكتبه، هذا من الدين، من البيع إلى أجل، شرط أن يكون البائع قد ملكها وحازها وصارت عنده وقبضها ثم يبيع، ولو أن سأل قبل التجار إذا عرفوا أنها السلامة مرغوبة راحوا يشتروها ثم يبيعون. نعم. سائل يسأل ويقول: المنكرات العامة كتبرج النساء في الأسواق وركوب النساء مع السائقين ومصاحبتها للسائق في السوق والتحدث معه والمشي جنباً إلى جنب معه، ما مسؤولية الفرد المسلم أمام هذا المنكر الظاهر؟ إذا علم أن أجنبية منه علمهم نصحهم لا يخلو بها، لا يدخلوا بها في السيارة، أما إذا كانوا جماعة سنتين ثلاث أو معهم أكثر من واحد ما صار حلوة، إذا كانوا هم محل تهمة، إذا كان ليسوا محل تهمة وكان أكثر من اثنين فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلو أن رجل امرأة فإن الشيطان ثالثهما، فإذا زالت الخلوة بأن ركبت معها أختها أو أمها أو ركب معه أخوه مع السائق أخوها أو غيرهم على وجه ما يكون فيه خلوة ولا فيه تهمة فلا بها فلا حرج أن تركب معه ومعهما غيرهما لقضاء الحاجة أو من انتقال من بيت إلى بيت أو إلى السوق، أما إذا كان محل تهمة يجب على وليها وعلى أخيها أن يمنعها من الركوب مع محل التهمة، وعلى المحتسب إذا عرف ذلك أن ينكر عليهم ويعلمهم أن هذا لا يجوز، لأن هذا من باب إنكار المنكر، يدخل في قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم لي وبعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا من تناصر التعاون البر والتقوى. وتقبلوا تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، سائلين الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعله في ميزان حسناتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.